تقول أحسن الله إليكم، هل تجوز التسمية عند الوضوء في دورة المياه أجلكم الله؟ نعم يجوز، الإنسان لا يجوز يتوضأ وهو على كرسي قضاء الحاجة، وإنما إذا انتهى من الاستنجاء قام للوضوء من موقعه فيسمي ولو كان في هذا الموقع.